بس لا ترى يمكن تختلف الخبز لآدم، بعض الخبز كبير واحد بريال، العادي العادي إذا صار يباع 3 بريال في الموسم كم يباع في هذا الموسم؟ 4 بريال يعني معناها الربع. وهذا خلاف عمل الجاهلية. الجاهلية يخدمون الحجاج ويسقونهم النبيذ مجانا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم